المعتق هذا نعم. وقال أيضا إن العتيق يرث من المعتق، بهذا قال شريح وطاووس من أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري قال حا وقال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال أبو عيسى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري فذكر نحوه. وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري فذكر نحو هذا. وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وحديث مالك وهم وهم فيه مالك. قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان. وعمر بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان، ولا نعرف عمر بن عثمان، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. واختلف أهل العلم في ميراث المرتد، فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لورثته من المسلمين، وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، وهو قول الشافعي. نعم، الحديث رواه الشيخان. وقال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، أما المسلم فلا يرث الكافر عند جمهور العلماء، هكذا قال النووي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم يرث من الكافر. أولا أجمعوا على أن الكافر لا يرث من المسلم، أما المسلم فيه خلاف، منهم من قال لا يرث ومنهم من قال يرث، وهذا منقول عن بعض الصحابة منهم معاذ و أبي الدرداء ومعاوية وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال لا يرث المسلم من الكافر الحربي، ولكن إذا كان الكافر غير حربي إما مستأمن أو ذمي فإن المسلم يرث منه. إذا كان من أهله فإن المسلم يرث من هذا بالنسبة للكافر، بالنسبة لمراد المسلم من الكافر. أما المرتد وهو المسلم الذي ارتد عن الإسلام فللعلماء أيضا فيه قولان، منهم من قال لا يورث، بالنسبة للمرتد لا يرث المسلم قطعا، لكن الكلام في المسلم هل يرث المرتد، منهم من قال لا يرث المرتد، لا يرث المسلم المرتد، وهذا منقول عن الشافعي ومالك. وقال بعض أهل العلم إن المسلم يرث المرتد، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وإسحاق والراهوي أنه يرث ورثته من المسلمين. وهذا مروي عن أيضا عن علي رضي الله عنه وابن مسعود، وهو الصواب والله أعلم، أن المسلم يرث من المرتد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يتوارث أهل ملتين. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حسين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر رضي الله عنه إلا من حديث ابن أبي ليلى. نعم، هو حديث، والله أعلم أنه حديث حسن، حديث حسن، وبه قال بعض أهل العلم، وهو أن إذا كان هذا يهودي وأخوه نصراني فإنه لا يرث أحدهما، يا لا يرث أحدهما الآخر، هذا ظاهر هذا الحديث. فمن أثبت الحديث قال به، ومن لم يثبت الحديث قال الكفر ملة واحدة يتوارثون به، وإن اختلفت إيش مذاهبهم وطرقهم، فيرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي، وهذا قول أبي حنيفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاتل لا يرث. قال: هذا حديث لا يصح، لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل خطأ أو عمدا، وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك. نعم، هذه من أسباب منع التوارث، لكن متى يكون ذلك؟ إذا قتله، إذا قتل الوارث مورثه عمدا فإنه لا يرثه، فإنه، ولهذا ذكر الفقهاء في هذا قاعدة المعروفة: من استعجل شيئا قبل أوامه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. وهذا هو الظاهر، والله أعلم، أنه لا يرثه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أو ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا هو الصواب. نعم، جاء في الحديث المرفوع، وهو أن المرأة أي الزوجة ترث من دية زوجها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الميراث للورثة والعقل للعصبة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عقلها على عصبتها. قال أبو عيسى: وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. هي الذي يظهر، الله أعلم، أن المرأة التي ماتت هي التي قضي لها، مو بالتي قضي عليها بالغرة، هي التي إيش؟ هي التي قضي لها، يعني أم الجنين، يعني أم الجنين. ولهذا قال في الحديث فقتلها وما في بطنها، فيكون المراد بقوله التي قضي عليها بالغرة هي التي قضي لها بالغرة، هذه هي اللي ماتت. أما قوله على عصبتها فالمراد القاتلة، المراد القاتلة أي على عصبة القاتلة، الدية تكون على عصبة القاتلة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع كلهم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب، وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد الرجل من المسلم يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب، وعن تميم الداري رضي الله عنه. وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولا يصح. ورواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه عن قبيصة بن ذؤيب، وهو قال أبو عيسى: وهو عندي ليس بمتصل. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم: يجعل ميراثه في بيت المال، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق. نعم، الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. قال أبو عيسى: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. هو بالحقيقة ليس أبا له في الشرع، ولذلك لا يرث، الحديث ضعيف، ولكن العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من الرجل الذي زنى بأمه، لأن الولد إنما ينسب للرجل إذا ولد على فراشه أي بعقد شرعي، ما إذا زنى بامرأة فهذا الولد ليس له. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء من يرث الولاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرث الولاء من يرث المال. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. لأن في إسناده عبد الله بن لهيعة. نعم قال رحمه الله: باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء. قال حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي قال حدثنا محمد بن حرب قال أخبرنا عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثيلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه، آخر كتاب الفرائض. نعم هذا صحيح، الحديث فيه نظر ولكن صحيح. وأما بالنسبة للعتيقة، عتيقها نعم ترث من عتيقها مولاها الذي إذا لم يكن له وارث. أما بالنسبة ل وش غير عتيقها؟ نعم ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. نعم، وهكذا ولدها الذي لعنت، فإنها ترث منه ويرثها لا ريب في ذلك. أما اللقيط الذي التقطته فإنها لا ترثه، فإنها لا ترثه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوصية بالثلث. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: ضدت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت، فآتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم. ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، واستحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. نعم. الوصايا، قول باب الوصايا، الوصايا جمع وصية، وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو غيره. والوصية في اللغة هي يعني هي الـ الـ الـ يعني العهد الذي يعني العهد الذي العهد بأمر هام، العهد بأمر هام. وقيل إن الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف، أصيه إذا وصلته سميت وصية، لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته. ويقال وصية بالتشديد، ووصأة ووصات بالتخفيف يعني بغير همزة. والقرآن أشار إلى هذا في قوله تبارك وتعالى في لما ذكر آية المواريث، قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال في الآية: من بعد وصية توصون بها، يوصى بها، أو الآية الأخرى قال: يوصى بها أو دين، يوصى بها أو دين. فالإنسان لهم من ماله بعد يتصرف فيه بعد موته له الثلث، والباقي لورثته. هذا الثلث يوصي به على ما يعني يريد، إن أراد أن يوصي به لأناس من ذوي أرحامه الذين لا يرثون، أو أراد أن يوصي به بعد موته لأعمال له تجري بعد موته، أعمال صالحة تجري له بعد موته، فهذا مما جاءت به الشريعة. ولعله يدخل في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وأذنت ربها وحقت وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس هذا مما أخره الإنسان، هذا مما أخره الإنسان بعد موته. وفرق بين الوصية والوقف، فإن الوقف يكون في حال الحياة، يكون في حال الحياة وله أحكام، له أحكام تتعلق به. الوصية تكون بعد الموت، تكون ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، ولو أوصى بأكثر من الثلث لم تنفذ الوصية. ولو أوصى بشيء مثلا من ماله فتبين أنه أكثر من الثلث فإنه لا تنفذ الوصية إلا في الثلث فقط، لا تنفذ الوصية. حتى إن ابن عباس قال: وددت لو أن الناس يعني غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال: الثلث والثلث كثير. المقصود أن الوصية هي مما جاءت في الشريعة، ما جاءت في الشريعة. حتى الإنسان ما يخرج من الدنيا لم ينتفع، وحتى ينتفع بماله بعد مماته، حتى ينتفع أيضا بماله بعد وفاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الضرار في الوصية. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه: من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، إلى قوله: ذلك الفوز العظيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر الجهضمي. يعني إن شاء الله لا بأس بهذا الحديث، لا بأس به. فقوله فيضاران في الوصية يعني من المضارة، أي يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب إيش؟ بسبب الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث، بسبب الوصية للأجنبي لغير وارث بأكثر من الثلث. أو مثلا يهب جميع ماله لواحد من الورثة حتى لا يرث البقية، حتى لا يرث البقية، فهذا ظلم نفسه وربما وجبت له النار عياذا بالله، عياذا بالله من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحث على الوصية. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم. هنا هذا يدلك على أن الوصية لها أحكام، أحيانا قد تكون واجب. متى؟ إذا كان عليه حقوق للناس أو كان له حقوق فيجب عليه إيش؟ يجب عليه أن يوصي، يجب عليه أن يوصي. وقد تكون محرمة إذا جار فيها، إذا جار في الوصية فهي محرمة. وهكذا الأحكام الأخرى مستحبة إذا جاءت على وفق الشريعة، ومكروهة إذا كان فيها ما يعني ما فيه ترك للأولى، ترك للأولى. فهذا الحديث فيه يعني الحزم والاحتياط للمسلم أن تكون إيش وصيته مكتوبة عنده، ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحيفة وأن يشهد عليها. وأيضا إذا تجدد شيء حتى بعد كتابتها يحتاج إلى إلى إلى إلى إضافة في الوصية فإنه يجددها، لا بأس يجدد. ليش؟ الوصية كل ما احتاج إلى أن يجددها لأمر يريد إلحاقه بها فإنه يجددها على حسب يعني ما يحتاج إليه. نعم، أحسن الله. الحديث رواه الشيخان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف أنه قال: قلت لابن أبي أوفى رضي الله عنه: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: وكيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال: أوصى بكتاب الله تعالى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا بعدنا صدقة، ما تركناه صدقة. وأراد ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن ينفي ما ترد ما شاعه السبائية وورثتهم من الروافض أن النبي أوصى بالخلافة لعلي، فأنكر ذلك رضي الله عنه. قال: إن النبي لم يوصي بشيء، إنما أوصى بكتاب الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء لا وصية لوارث. قال: حدثنا هناد وعلي بن حجر كلاهما قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما يتفرد به، لأنه روى عنهم مناكير. وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل: سمعت أحمد بن الحسن يقول. قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. نعم، يرى كل حال حديث صحيح، الحديث صحيح، وهو يدل على منع الوصية للوارث، وهذا الذي قال به عامة أهل العلم. والوارث يعني يوصي مثلا عنده مثلا أبناء، فهؤلاء قد أعطاهم الله عز وجل كل واحد منهم نصيبه، فيقول في وصيته: ولابني فلان كذا وكذا. هذا حرام، لأن الولد وارث، كيف توصي له؟ لا توصي للوارث، كل من يرثه، كل من يرثه لا يجوز له إيش أن يوصي له، إنما الوصية لغير الوارث. طبعا كان هذا في أول الأمر لما قبل أن تنزل آية المواريث، كان يوصي للوالدين والأقربين، لكن بعد نزول آية المواريث فإن الوصية للوارث حرام، إن الوصية للوارث حرام، وهي من الوصية التي فيها الضرر والتي حرمها الله. أما قوله الولد للفراش، يعني طالما أن الولد ولد على فراش الرجل من زوجته فإنه ينسب إليه، فإنه ينسب إليه. نعم أحسن الله إليكم. قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي يقول: قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال أبو عيسى: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون. ثم روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إسماعيل بن عياش تقدم معنا أكثر مرة التفصيل في حال إسماعيل بن عياش، إذا روى عن الشاميين فإن حديثه قوي، وبهذا قال الإمام أحمد البخاري، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة. وأما بقية مدلس، وغير التدليس فيه ضعف أيضا، غير التدليس فيه ضعف. فالصحيح أن حديث بقية إذا لم يوجد من يتابعه فإن حديثه ضعيف. وأما إسماعيل بن عياش فالصواب فيه التفصيل، إذا روى عن الشاميين فإن روايته حديثه مقبول، وإذا روى عن الحجازيين توقفنا في قبول خبره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. هذا هو الصحيح. نعم، العلماء لم يختلفوا في هذا، في أن الدين يقدم على الوصية، والآية واضحة في هذا. قال: من بعد الآية، طبعا من الآية قال: من بعد وصية أو دين. هنا قال ابن عباس في قوله أو دين إن هذا لا، إن هذه لا تدل على الترتيب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء واضح لماذا كانت من الدين، يعني الدين حق، شيء يعني يتضرر به الميت لو لم يدفع عنه يتضرر به، أما الوصية فهو لا يتضرر بها إلا إذا كانت حقوق أيضا للناس، فالدين هو أولى بذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي أنه قال: أوصى إلي أخي بطائفة من مالي، فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه؟ في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ قال رضي الله عنه: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب الشباب، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت. يعني هذا مكروه، هذا أمر مكروه. الإنسان ينبغي له أن يتصدق وهو صحيح شحيح، ويعتق وهو صحيح شحيح. هذا هو الأكمل، وهذا هو الأفضل. وعلى كل حال، لو أطلق في وصيته توضع في أعمال الخير فينظر في أفضلها، أفضل أعمال الخير توضع فيها زكاة وصيته المال الذي أوصى به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنه أخبرته أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين عائشة في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون لي ولاؤك فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق. نعم، هذا الحديث رواه الشيخان، وفيه من الفوائد ترك التكلف في إثبات الأحكام أو نفي الأحكام، وقد أشرت إلى هذا مرارا، وأشرت إلى قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. هذا من جهة أخرى، فإن الولاء إنما هو لمن أعتق. ما معنى الولاء؟ يعني ولاء إذا أعتق مملوكه فإن ولاءه له، بحيث أنه لو مات مثلا وليس له ورثة فإن ماله يعود إلى معتقه، إلى من أعتقه. هذا الذي جاء فيه، وفي التنبيه وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فيه التنبيه إلى أنه لا ينبغي التكلف في إثبات شروط وقيود في المسائل لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا من الاختلاف الذي نهينا عنه. قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم ومسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء الولاء لمن أعتق. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال:

قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها أوراق؟ قال نعم إن فيها لورقا. قال أن أتاها ذلك؟ قال لعل عرقا نزعها. قال النبي قال صلى الله عليه وسلم فهذا لعل عرقا نزعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه، حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لاحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون. وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسودا وعكسه الاحتمال، أي أنه نزعه عرق من أسلافه، نزعه عرق من أسلافه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في القافة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وزاد فيه ألم تري أن مجززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض هكذا. قال أبو عيسى هكذا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهذا حديث حسن صحيح. وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة. نعم هذا رواه البخاري ومسلم. والقائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، هذا هو إيش؟ هذا هو القائف. وكون النبي دخل عليه الصلاة والسلام على عليها رضي الله عنها وهو مسرور وقال إن ألم تري ما قال مجززا، يعني كأن فيه يعني الإشارة إلى أن هناك من كان يتهم يعني أو يقدح في نسب أسامة من زيد. ليه؟ لأن زيدا كان أسودا، أسامة أسودا وزيد لم يكن أسودا. فالحافظ بن حجر في الفتح ذكر عن القاضي عياض أنه قال إن أم أيمن وهي كانت أم أسامة كانت سوداء، ورد هذا بعض أهل العلم قالوا لو كانت سوداء ما أنكر الناس إيش كون أسامة أسود، وهذا فعلا هذا تعليل صحيح. فالمقصود أن هذا موافق الحديث السابق، موافق الحديث الذي تقدم معنا، وهو أن الابن قد يكون أسود والأب يكون أبيض، أو يكون فيه سمرة شديدة، أو يكون فيه، هذا لا ينفي نسبه. ولما رأى مجززا أقدامه مع أن هذا أسود وهذا أبيض قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فما التعليل؟ التعليل أنه نزعه عرق، تعليل أنه نزعه عرق فجاء على هذا اللون. نعم هذا قد يكون نادر وقليل لكنه يحدث وعليه ليس له أن ينفيه إذا جاء بهذا اللون. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية. قال حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء أنه قال أخبرنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشات. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. على يعني كل حال يعني الحديث الذي يظهر والله أعلم أنه حديث حسن الذي يظهر أنه حديث حسن وله شواهد وله شواهد تدل على فضل الهدية فضل الهدية وأنها من أسباب جلب الألفة والمحبة بين المسلمين بركة. بقي حديث ولا شيء ولا باب؟ تبقى آخر باب في الولاء في الولاء والهبة. اقرأ آخر باب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده. واحتج بهذا الحديث. تم الولاء والهبة. نعم. تقدم معنا أيضا الكلام على هذا الحديث وهو أنه لا يجوز للإنسان إذا وهب هبة أن يعود فيها. ذكرنا قول الله تبارك وتعالى المقصود يعني أن العود في الهبة كمثل الكلب. لا انت لا, لا, لا لا لا في قضية لا لا لا لا تبطل قوله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني طرف الآية في قوله فيه بالمن والأذى المقصود يعني أن العودة في الهبة للعلماء فيها قولان، منهم من قال إنه حرام ومنهم من قال إنه مكروه، والأظهر والله أعلم أن العودة في الهبة محرم، لأن النبي شبهه بالكلب الذي يعود في قيئه، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء. هذا من جهة. من جهة أخرى يجوز للأب والأم إذا وهب الابن أو البنت العودة في الهبة، يجوز للأب والأم لأن هذه أمور داخل الأسرة وداخل العائلة، وقد جاء في ذلك أحاديث تقدم معنا ذكرها. المقصود أن العودة في الهبة حرام، العودة في الهبة لا تجوز. نعم تم شوف الوقت. إذا كان نعم أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، بارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. تأذن لنا شيخنا في طرح بعض الأسئلة. نعم أحسن الله إليكم بارك فيكم. هنا شيخنا يقول السائل: هل العبد يرث سيده الذي أعتقه عصبة؟ تقدم قبل معنا قبل قليل. نعم الآية ذكرتها سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله. فتقدم معنا أن طاووس ومن معه يقولون بأن المعتق يرث من معتقه، وعامة أهل العلم على خلاف ذلك. نعم أحسن الله إليكم. هنا يقول: هل بنت السيد المعتق ترث العبد الذي أعتقه أبوها؟ نعم ما في شك. نعم هو ميراث. نعم ترثه. نعم إذا كانت هي موجودة بعد أبيها ترثه. نعم أحسن الله إليكم. يقول هنا: أريد أن أوصي ببعض أرضي أو كلها لأحد أبناء أخي دون غيرهم في حياتي، علما أنه ليس لي أولاد، وزوجتي موافقة على ذلك ومتبرعة بنصيبها من الأرض، فهل لا بد من موافقة من يرثني كأخي وأختي وأبنائهم أم لا؟ وهل تنفذ هذه الوصية شرعا أم لا؟ إذا أردت أن تفعل هذا وأنت ما قصدك حرمانه، افعل هذا في حياتك، لا تفعله بعد موتك، لا تجعله وصية، إنما وأنت حي أعطي ابن أخيك هذه الأرض وأنت حي، حبه إياها لا بأس. هذا إذا لم تقصد حرمان الآخرين. أما بعد الموت فلا، ما يصلح هذا إلا عاد إذا كانوا راضين كلهم وقالوا لا بأس، وإلا فإن حقهم أقوى، حق الأخ أقوى من وأقرب وأولى من حق ابن الأخ. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للورثة أن يتوقفوا عن عدم قسم التركة، أم لا بد أن يقسموها بعد موت مورثهم؟ هذا الأمر يعني يعود إليهم، يعني ما في شيء، يعني اللهم إن كان الأب عليه دين ولا أوصى بشيء لا بد أن ينفذ هذا. أما هم إن قالوا والله إحنا مستعجلين على قسمة التركة، هذا الأمر يعود إليهم. وفي مثل الأمور هذه في مثل هذه الأمور الأولى والأفضل هو المبادرة قسمة التركة. أحسن الله إليكم. يقول هنا: هل خالد بن الوليد رضي الله عنه ورث أباه الوليد؟ ما أدري والله، لا أعلم عن هذا. أحسن الله إليكم. ذكرنا حنا قبل قليل أخوان أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يفصل في الكافر، إن كان حربيا لم يورثه، لم يرث منه المسلم، وإن كان غير حربي يعني كافر، يعني مثلا اللي موجودين مثلا في فرنسا وبريطانيا وأوروبا ماتوا هو مسلم يرثه، ما في إشكال. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. هنا امرأة تسأل تقول: كنت أصلي وأنا على وضوء سابق، ويوجد إفرازات، كنت أظن هذه الإفرازات ما تنقض الوضوء، فكنت أصلي على هذا الوضوء السابق، فما حكم الصلوات التي كنت أصليها في الماضي؟ أنت لا تطلبين بقضائها طالما أنك لم تكوني تعلمين بالحكم، فأرجو إن شاء الله أنها صلوات صحيحة. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. إياكم الله.